السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل المولى أن نكون وإياكم من الذاكرين الله كثيرا. أسأل الله أن نكون وإياكم ممن يتقرب إلى الله عز وجل، يتقرب إلى الله بكل أوقاته وبكل أنفاسه وبكل خطواته. أشكر هذا الحضور المبارك، أشكر الإخوة الذين هيئوا هذه المجالس المباركة، أشكر كل من ساهم بالدعم وبالحضور وبالإعلام وبالتسويق لهذه المجالس الإيمانية التي نسأل الله بها الثبات. إن للوالدين حقا عظيما وفضلا بعد فضل الله جليلا كريما، وصى الله عز وجل به الملأ وتنزل به الروح الأمين من فوق أطباق السماوات. اثنان إذا ذكرتهما ذكرت البر والمعروف والإحسان، اثنان إذا ذكرتهما تحركت في القلوب الأشجان والأحزان، اثنان إذا ذكرتهما تحركت في القلوب الأحزان والأشجان، وقفا على عتبة الدنيا وهما ينتظران منك قلبا رقيقا، وقفا ينتظران منك برا رفيقا، وقفا ينتظران والجنة وراءهما والجنة في خدمتهما. فطوبى والله لمن أحسن إليهما ولم يسئ، طوبى لمن أضحكهما ولم يبكيهما، طوبى لمن سرهما ولم يحزنهما، طوبى لمن أضحكهما ولم يبكيهما، طوبى لمن نظر إليهما نظرة الحنان وتفكر ما كان منهما من البر والعطف والإحسان، طوبى لمن شمر عن ساعد الجد في رضاهما، فما خرج من الدنيا إلا وقد كتب الله له رضاهما، طوبى لمن سهر ليله وأتعب نهاره وأضنى جسده في حبهما وابتغاء رضاهما. أيها الأحبة، في هذا الزمان الذي عظمت غربته، في هذا الزمان الذي اشتدت كربته، لم يرحم الأبناء دموع الآباء إلا من رحم الله، زمان انحرف فيه كثير من الشباب والفتيات إلا من رحم الله، وصدق فيهم قول الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. لأنهم أضاعوا الصلوات لم يبالوا بالطاعات، ولم يبالوا بالبر والإحسان للآباء والأمهات. لم يرحم الأبناء دموع الآباء، ولم ترحم البنات رقة الأمهات. زمان تولى فيه البرور وانقطعت فيه المودة إلى أعقاب الهوى والردى والشرور. زمان كثرت فيه الفتن وتعددت الصوارف والملهيات. فكم والله نحن بحاجة، كم والله نحن بحاجة إلى التذكير بأعظم البر والأجور، بحاجة إلى من يذكر بحقيهما، بحاجة إلى من يدل على عظيم فضلهما. لذلك تنزلت من الله عز وجل الآيات التي تحث المؤمن على البر بالآباء والأمهات. وصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وصى من بعدهم أن يبروا ولا يعقوا، وأن يحسنوا ولا يسيئوا، وأن يكرموا ولا يهينوا. كنا نظن أن الظلم يكون بظلم العمالة أو ظلم الزوجة والأبناء، لكن للأسف وصلنا إلى أن يتعدى الظلم إلى ظلم من؟ إلى ظلم الآباء والأمهات، إلى ظلم من؟ إلى ظلم الذين جاهدوا واجتهدوا وجدوا وبذلوا الغالي والنفيس من أجل أبنائهم وبناتهم. والله لن نشعر بالمآسي إلا إذا سألت القضاة وتجولت في دار المسنين ورأيت العجب. وما جعلني أنقل إليكم هذه الكلمات والمحاضرة بمداد القلب ودموع الأسى إلا بعد استخارة واستخارة، أذكر بها وأنادي بها بعد أن أصبح الوضع لا يطاق من أبناء وبنات نزعت هيبة الله من قلوبهم إلا من رحم الله، فأصبح بعضهم لا يبالون بغضب الله، لا صلوات ولا طاعات، فكيف نرجو أن يبروا بالآباء والأمهات؟ اسمع وردد وقل يا الله بعد هذه المأساة كتبت هذه المحاضرة بعد أن جاءني صوتها المتهدج الباكي عبر سماعة الهاتف: بنية، فتاة. حاولت أن أستنطقها من شدة بكائها ونشيجها وهي تردد: والدي والدي والدي ملقا عند الباب، أنا أكلمك من الحي الفلاني، والدي بالشارع يا شيخ، أخي ضربه وطرده كعادته، وأنا وأخواتي وأمي يتمالكنا الخوف والهلع من معاملته. أنا الآن أتكلم معك من جوال الخادمة، فقد أخذ جوالاتنا بعد أن هددنا أن ندخل في غرفنا ولا نتدخل. قلت لها: أهو يتعاطى؟ هل به مرض نفسي؟ قالت: لا والله، بل الطيش ولا مبالاة، هو لا يخاف الله، هو لا يعرف الصلاة، ترك الدراسة وأصبح يهددنا ويضربنا كلما أراد المال أو لم يعجبه شيء، وكلما نصحه والدي أو خوفه بالله رفع صوته ومد يده ودفعه وطرده عند الباب. فيبقى والدي جالسا عند الباب حتى تهدأ الأمور وينام أخي لندخله نحن. سنوات ونحن على هذا الحال، سنوات ولم نعد نطيق. قلت لها: ألم تستعينوا بالجهات الأمنية أو أي أحد من معارفكم؟ قالت: لا والله، والدي يستحي من الجيران، والدي يستحي من الفضيحة، لكن إلى متى؟ الوضع لم يعد يطاق، لا يشعر بنا أحد، ولم يتدخل لإنقاذنا بشر، هم يخافون فلا يتدخلون. أمي تردد: ما لنا إلا الصبر، لكن خلاص. قلت لها: أين والدك الآن؟ أين هو الآن؟ بكت وهي تردد ملقا عند الباب. سألتها بالله أن تعطيني وصف البيت. أوصيت أحد الإخوة الذين يسكنون في نفس الحي أن يذهب ويرى والدها إن كان هناك. ذهب الأخ، فماذا وجد؟ ماذا وجد؟ وجد ذلك الشيبة الكبير متلفع بشماغه ولحيته تقطر دموعا، يقول: اقتربت منه، فبدأ يتصدد عني. حاولت أن أكلمه فطأطأ رأسه إلى الأرض. قلت له: يا والدي لا تجزع، لا تجزع ما دام الله معك، لا تجزع يا والدي ما دمت بقرب الله وما دام رضاك في رضاه. بدأت ألح عليه أن يركب معي بالسيارة وأنا أقول له: حالك هذا لا يرضي الله يا والدي، سنبلغ الجهات الأمنية لتأخذ عليه تعهد. فقاطعني وهو يقول: لا لا أحتاج، لن أشتكي عليه، سيسجنونه، سيهديه الله، اذهب في حال سبيلك حتى لا يؤذيك. هكذا كان يردد: اذهب يا ولدي، لقد اعتدت على ذلك، سينام، سينام الآن وأعود بعد أن أصلي الفجر. فقلت في نفسي: يا الله، تخاف عليه؟ أبعد هذا كله تخاف عليه؟ قلب الأب قلب ليس له، قلب الأب قلب ليس له، قلب الأب قلب ينبض على ولده. قلت له: لا تخف يا والدي، لن يسجنوه. فرفض وقال: اذهب في حال سبيلك حتى لا يؤذيك، اعتدت أنا على ذلك، سأدخل الآن، سأدخل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. تمتمت آهات وآهات وآه: أواه يا أبتاه من هذا الشقاء، أواه يا أبتاه من هذا العناء، يا حسرته على قلوب لم تعرف لذة الحياة. أبتاه لا تجزع لخطب حادثة، إن التصبر معدود من الهمم. أبتاه هذه صروف الدهر موجعة، أبتاه فالزم الصبر في كل البلاء، إن المصائب تجلي العبد من إثم. حلفت بالله إن العسر مرتحل، حتى ولو طال يوم الحزن والألم. أين الذي تنكر للجميل؟ أذهب الوالدان شبابهم وصحتهم وقوتهم من أجلك، فلما أصبحت أمامهم وأصبحوا يرون فيك مستقبلهم هجرتهم. والله كم نرى من الشيوخ وهم يبكون، كم رأينا من طاعن في السن يدب على الأرض دبيبا يشكو ابنه. أقولها في هذه الليلة المباركة، أقولها لكل ابن مبارك، أقولها بقلب المحب المشفق لكل أبناء وأحبتي: والدك هو الذي من أجلك يكد ويشقى، ولأجلك يروح ويسعى، يدفع عنك صروف الأذى، يبحث لك عن لقمة العيش ولو تحمل من أجلها الأخطار. أبوك هو السبب في وجودك، ينفق عليك، يصلحك ويربيك، إذا دخلت عليه هش، إذا أقبلت إليه بش، إذا خرج تعلقت به، إذا حضر احتضنت حجره وصدره، ينشئ وينفق ويربي ويشفق، إذا رآك ابتسم محياه وبرق الثناياه. كم يبذل لتعليمك وتربيتك، كم يبذل لتغذيتك وتنشئتك، ذلك الذي أفنى نفسه ليسعد ابنه، وأتعب جسده ليريح جسد ابنه، وجد واجتهد ليكسب رزق ابنه. هذا هو الأب، هذا هو الأب الذي جعل الله رضاه في بره. أنسيت خطواته إلى السوق بين متجر وصيدلية وعيادة؟ كل ذلك في خدمتك والله، كل ذلك من أجلك والله. بل والله إن الأمر لم يقف عند الأب، لم يقف عند الوالد، بل رأيناه وسمعناه. ظلم وعقوق وقطيعة على من؟ وصل الأمر حتى على الأمهات، على صاحبة القلب الكبير الرحيم، الصدر الحنون، النفس الكبيرة التي وسعت ما لم تسعه آلاف النفوس. قدمت وضحت، كم حزنت لتفرح، كم جاعت لتشبع، كم سهرت لتنام، كم تحملت الصعاب في سبيل راحتك. قلبها لك أنت، إذا فرحت فرح، وإن حزنت حزن، إذا داهمك الهم فحياتها في غم. أملها أن تحيا سعيدا، ومناها أن يرفرف السرور في سمائك. تعطي ولا تطلب أجرا، تبذل ولا تؤمل شكرا، تموت لتحيا أنت. هل سمعت عن مخلوق يحبك أكثر من ماله، بل أكثر من دنياه، بل أكثر من دنياه، بل أكثر من نفسه التي بين جنبيه؟ نعم يحبك والله أكثر من نفسه، إنها الأم وكفى. فيا معاشر المؤمنين، يا معاشر الشباب، كم ساعات قضى فيها المسلم لوالدته ووالده حاجات، غفر الله عز وجل بها الذنوب والزلات، وخرج بها من الهموم والكربات. كم ولد بار أو فتاة بارة قام من عند والديهما بعد سلام أو طيب كلام، بعد سلام أو طيب كلام أو هدية متواضعة، وقد فتحت أبواب السماوات بدعوات مستجابات لهما من والديهما الضعيفين الكبيرين. فلا إله إلا الله، ما أعظم فقد الأم، ما أعظم حق الأم. كم تضحي الأمهات من أجل أن يحيا أبناءها. سمعت والله من أحد العاملين في جهاز الدفاع المدني يقول: لقد وصلنا في ذلك اليوم، وصلنا إلى بيت قد اشتعلت فيه النيران، وفي البيت كانت أم لها ثلاثة أطفال. يقول: لما بدأ الحريق في إحدى الغرف، حاولت الأم الخروج من الأبواب، فإذا هي مقفلة، صعدت سريعا مع أطفالها الثلاثة إلى سطح المنزل لتخرج من بابه، فوجدته مغلقا. حاولت فما استطاعت، كررت فاعياها التكرار حتى تعالى الدخان في المنزل، وبدأ النفس يصعب، وبدأ النفس يصعب. فلما علمت أنه لا مخرج، احتضنت صغارها، ضمتهم إلى صدرها وهم على الأرض حتى لا يصل الدخان الخانق إليهم، والأم الرؤوف تستنشقه هي. فلما وصلت فرق الإنقاذ إلى سطح المنزل، وجدوها ملقاة على بطنها، رفعوها فإذا بأبنائها الثلاثة تحتها أموات، كأنها طير يحن على فراخ يجنبهم الخطر. وجدوا أطراف أصابع يدها مهشمة وأظافرها مقطوعة، إذ كانت تحاول فتح الباب مرة ثم تعود إلى أولادها لتحميهم من لهيب النار وخنق الدخان مرة أخرى، حتى ماتت وماتوا في صورة تجسد روعة التضحية والحنان والعطف والرحمة. فيا حسرتاه، يا حسرتاه على ما قدمناه من نكران، ويا خيبتاه على ما انتهى، على ما تهاون به من إحسان. كثير من الشباب لم يخجل ولم يستحي، وهو يرى والدته المسكينة وقد تعبت من أجله وسهرت على خدمته ومرضت لمرضه، يديها مرفوعة ليلا ونهارا بالدعاء له، همها راحته، غايتها سعادته، يسهر الليالي خارج المنزل وهي على عتبة الباب، في كل ليل تنتظره، يسهر ولا يبالي، منغمس مع رفقته في السهر على شهوته. أهكذا نرد الجميل؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أمسلم تربى على الإسلام يعق والديه جريمة كبرى ورزية عظمى؟ لقد قالها عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فجعل العقوق من أكبر الكبائر، بل إن الله جعل حق الوالدين في القرآن بعد حقه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقد أمرنا الله بشكرهما بعد شكره أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أما قال الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما سئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل فيقول الصلاة على وقتها؟ قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. أنسي هؤلاء قوله عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة قلت من هذا؟ قالوا حارث بن النعمان. فقال عليه الصلاة والسلام كذلكم البر كذلكم البر. وكان حارثة برا بأبيه. فأين الذي أين الذي قلبه لا يزال تحت وطأة العقوق والعصيان؟ كم من الآباء والله لا زالت عيونهم تدمع ألما وقهرا من جرم أبنائهم، عقوق وقطيعة يندى لها الجبين وتقشعر الأبدان عند سماعها، بل والله إن العقل ليكاد ينكرها لبشاعتها. هذا ولد عاق، هذا ولد عاق ومنحرف لا يفكر إلا في صحبته وشهوته. كم نصحه والده، كم ذكره، كم خوفه بالله، كم وكم، لكن للأسف هكذا بعض الشباب لا يهتم إلا في شهوته وجلسائه وصحبته. كم ذكره، كم خوفه، لكن لم يبالي بنصح ولم يهتم بتوجيه. في كل ليل يأتي متأخرا، حياته ضياع في ضياع. جاء يوما في آخر الليل فإذا والده في وجهه: يا ولدي، يا ولدي هذا الحال لا يصلح، لما هذا التأخير؟ إلى متى يا ولدي هذا الحال لا يصلح؟ حتى بدأ الولد يصرخ في وجه والده ولم يبالي. ارتفع الصراخ فرفع يده على والده، نعم مد يده على والده، مدها فضربه. فلا تسمع إلا بكاء الوالد المسكين الذي لا يملك إلا البكاء والدعاء. تمر الأيام والولد العاق مستمر على قسوته، حتى أصبح والده يردد ويقسم بالله من حر ما يجد، يقسم بالله أن يدعو على ولده في بيت الله الحرام. سافر إلى مكة، فلما وصل الحرم تعلق بأستار الكعبة، أخذ يدعو على ولده، أخذ يدعو على ولده أن يصيبه الله بالشلل. يدعو ودعاؤه مستجاب، كيف لا ونبينا عليه الصلاة والسلام يردد ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. واجتمعت هذه الدعوات لهذا الوالد يدعو على ولدي وهو مسافر ومظلوم، كيف لا ودعوته يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماوات، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. تمر الأيام والأب حزين مهموم والولد لا يبالي ولا يهتم، حتى جاء الأجل واستجاب الله الدعاء، استجاب الله الدعاء. حادث سيارة لولده، لولده مع صحبته، والله كان معه أربعة من الشباب كلهم نجوا إلا الولد، إلا هذا الولد يصاب بشلل رباعي فلا يتحرك إلا رأسه. سنوات بالمستشفى ووالده بقربه يبكي ولا ترى منه إلا الدموع. يا حسرتا حين لا ينفع الندم، يا حسرتا حين لا ينفع الندم. فيا من أبكى أبويه، يا من أبكاهما، يا من أحزنهما، يا من أسهر ليلهما، يا من حملهما أعباء الهموم وجرعهما غصص الفراق ووحشة البعاد، هلا أحسنت إليهما؟ هلا أرضيتهما وأضحكتهما؟ كم آذيتهما مرارا وهما يدعوان الله سرا وجهارا ويبكيان عليك وأنت صغير إشفاقا وحذارا؟ كم أطعمتهما حلوا وجرعت، كم أطعماك حلوا وجرعتهما مرا؟ عد إلى والديك يا ولدي، عد وجاهد فيهما، أحسن صحبتهما، إلزم خدمتهما، أطع أمرهما. أقسم بالله ثم أقسم بالله، والله لن تهنا بحياتك إذا أسأت وانصرفت عنهما. أي خير يريده هؤلاء؟ أي رحمة يرجونها؟ أي بركة في حياتهم ينتظرونها؟ ليس لهم والله إلا السخط والغضب من رب العالمين. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: إن سخط الرب في سخط الوالد، وإن رضا الرب في رضا الوالد، والله لو صدقوا في طلب مرضاة الله ورحمته لوجدوها في بر الوالدين. والله لو أحسن إليك حيوان مرة واحدة لما نسيت الجميل، فكيف بأبيك وقد أحسن إليك الدهر كله؟ متى يا شباب، متى ندرك أن عقوق الوالدين ظلم عظيم؟ متى نعي وندرك أن الله يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة؟ أما قال عليه الصلاة والسلام: كل الذنوب يغفر الله منها ما شاء إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات. لقد حذر وأنذر عليه الصلاة والسلام، فقال: لعن الله العاق لوالديه. أتدري ما هي اللعنة؟ هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وهذه أحوال الكثير من الشباب، لا يبالي برضا والديه، يتصل به والده مرات ومرات ولا يبالي، يناديه فيتأفف، يطلبه فيتردد. يقول كعب الأحبار أحد التابعين، يقول: إن الله ليعجل هلاك العبد إذا كان عاقا لوالديه، ليعجل هلاكه ليعجل له العذاب، وإن الله ليزيد في عمر العبد إذا كان بارا بوالديه ليزيده برا وخيرا. فيا غافل، يا غافل، والدك هو الذي بظله تتنفس وتستعيد قواك. أي نوم تنعم به وقد أغضبته وهجرته؟ والدتك هي النور لحياتك، بدعواتها إذا ذهب النور فوالله لن تجد إلا الظلام يتبعه الظلام، فالحق بالنور قبل ذهابه، واسأل الذين فقدوا. والله إن بعض الأبناء إلى الآن لم يفكر في عظيم فضلهما وجميل إحسانهما، والآباء يتحملون ويتغافلون، ومن عطفهم وحنانهم يصبرون ويتحملون. فعذرا أيها الآباء والأمهات، والله رأيته في المطار ذلك الشيبة الكبير وقد احدودم ظهره، يدفع الحقائب بنفسه دفعا، يدفع الحقائب ويحملها بنفسه، وولده خلفه يقلب جوال البلاك بيري بلا مبالاة. قلت له: أهذا والدك الذي أمامك؟ أهذا والدك؟ يا حسرتاه، أهكذا نرد الجميل؟ والله ما أشقاها من ساعة، تلك الساعة التي لا تفكر فيها بخدمتهما ورد جميلهما. والله ما أتعسها من ساعة، تلك الساعة التي ينصرف عنك والدك غضبانا متضايقا منك ومن سلوكك ورفع صوتك. ما أتعسها والله من لحظة، تلك اللحظة التي ينام والدك وهو غير راض عنك، تغضبه بسبب شيء تافه من توافه الدنيا، تحزنه من أجل جوال لم يشتريه، تغضبه بسبب شيء تافه، تغضبه من أجل سيارة لم يشتريها أو لم يحضرها لك، تغضبه من أجل نزهة مع أصحاب، تحزنه وترفع ضغطه من أجل ريالات. هو يجمع الدنيا لمن؟ أليس لك أنت؟ هو يكد ويكتح لمن؟ أليس لك أنت؟ كم واجه المصائب والملمات من أجلك؟ كم أراق ماء وجهه في دين أو شفاعة أو وظيفة من أجلك أنت؟ كم اسود وجهه بسببك في مخفر شرطة أو مركز هيئة؟ تذكر يا ولدي، تذكر أنه يحبك حبا جما، وخوفه عليك وحكمته التي تغلب حكمتك قد تجعله يتأخر في تلبية طلباتك، فقد يرى ما لا ترى، وقد يكون مهموما بدين أقض مضجعه أو بأمور أهم مما تفكر فيه وتبتغيه. إن الله حرم الإساءة إليهما ولو بكلمة أف، هذا في حق من يقضي الحاجة، لكن بتأفف بتضجر فكيف بمن يرفض قضاء الحاجة أصلا؟ فالأمر أشد، والله إن من القلوب من هي أشد قسوة وما أشد العقوق وما أبشعه، حينما يكون الأبوان في حال الكبر. من الذي أهلكه؟ من الذي هد هذه العظام؟ من الذي جعل هذا الظهر ينحني؟ إنه أنت، إنه التعب لأجلك، والآن تعرض وتتولى. فيا حسرتاه، يا حسرتاه على أحوال هؤلاء. بعضهم والله يقدم زوجته على أمه، وآخر تغره وظيفته ومنصبه، وثالث يطغيه المال والمرتب، والآخر يرسلهما إلى دار العجزة والمسنين. والله إن المختصة في دار المسنين، واذهبوا إلى دور المسنين. والله إن المختصة تقول إن بعض الأبناء يأتي بأمه ويرميها في المستشفى ويدعي أنه فاعل خير، فتنتظر أمه وتنتظر وتنتظر، فيهرب هذا الولد وهي تنتظر على أمل أن يعود، حتى يطول الانتظار فيضعونها في الدار، فيضعونها في الدار. فانظر ماذا يفعل بعدها، يبدأ بالاتصال، هل فلانة موجودة؟ إذا قالوا نعم أقفل السماعة، وإذا قالوا ميتة جاء ليكمل إجراءات الدفن. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ليتنا مثل قبل أن نسمع مثل هذه المآسي. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أمه أمه هنيني مرتفع يسمعه القاصي والداني. أمه ذكرتك غائبة فسئمت زماني ومكاني، أعياني رسمك في ذهني وجها يستجمع أحزاني. يا ملك الموت أما تدري من بعدك هدت أركاني، وحبال البعد وحبال البعد تحاصرني وتشد وثاق الحرماني. سأبرك أمي فاقتربي فالدمعة تحرق أجفاني. أماه تعالي مسرعة كي أشعر يوما بحناني، أو فابني عندك لي قبرا كي أدخل كهف النسيان. عجبا أماه لمن يبدي للأم صنوف النكراني، فالأم نعيم يعرفه من جرب يوما حرماني. ألوان من العقوق وصنوف من الواقع في الجحود، ويل لهؤلاء من رب العالمين، ويلهم من الله. عذرا يا أماه، عذرا يا أماه، عذرا وقد ظلموك، عذرا يا أماه وقد هجروك، عذرا يا أماه وقد تجرأوا وضربوك. رأيتها والله في مجمع تجاري تصرخ على أمها، بل تدفع أمها دفعا بحقيبتها. يا لقذارة تلك اليد، على من؟ على من؟ على أمك. أنسيت تلك الأيام يوم كنت ترفسين في بطنها؟ أنسيت تلك الليالي يوم كنت تسهرينها وترهقينها؟ لأجلك أنت والله لم تذق مناما، لأجلك أنت والله لم تذق طعاما. كم بكت لآلامك، كم حزنت لبكائك، كم حملت أذاك بيديها. تقول إحدى الأخوات، تقول قمت بزيارة لدار المسنين فوجدت والله ما لم يكن في الحسبان. تقول والله تمنيت أني لم أزر تلك الدار. تقول وجدت امرأة لها 7 سنوات في الدار، 7 سنوات في الدار. تقول اقتربت منها، أخذني الفضول لمعرفة سبب مجيئها. تقول المختصة هذه المرأة المسنة كانت في السنة الأولى، كانت في السنة الأولى تتكلم وتتبسم، أما الآن 6 سنوات لها والله لم تتبسم ولا ابتسامة واحدة. تقول الأخت اقتربت منها وأنا أقول لها إنني أحبك وجئت لزيارتك. تقول سكتت لم تتكلم، قبلت يديها ولم تتكلم. تقول نزلت على ركبتي لأقبل قدميها فتبسمت. تقول المختصة والله إن هذه الابتسامة لها 6 سنوات. تقول قلت لها أحبك وجئت لزيارتك، قالت أنت تحبينني؟ قولي أجاملك إذا كان أبنائي، أبنائي 4 لم يفكر أحدهم ولو بزيارة واحدة. تقول كنت مريضة بالسكر وأصبت بغرغرين في ساقي حتى قرر الأطباء بتر رجلي، فلما بترت رجلي خرجت مع ولدي إلى بيته، ظننت أني سأجد العناية، لكنني أصبحت عالة عليه هو وزوجته. لم تتحملني زوجته حتى وصل بها الحال، وصل بها الحال أن رمتني في غرفة الخادمة تقول والله والله إنما مكثت خلال سنة كاملة في غرفة الخادمة، والله إني أنام مع الفئران والحشرات والصراصير. تقول تمر الأيام حتى عطفت علي جارتي فوضعت لي غرفة في بيتها، فلم يتحمل هو ليس خوفا علي إنما خوفا من الفضيحة، أخذني وهو يردد سأضعك في مكان أفضل، قال لي سأضعك في مكان أفضل، فوجدت نفسي في هذه الدار 7 سنوات ولم يحدث نفسه بالزيارة والاتصال. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. معقولة يا وليدي؟ معقولة تجي منك وترميني لأي إنسان ويلملمني ولا يلقى بعيوني غير دمعاتي؟ أنا ما صدق أنك أنت يا وليدي تنهيني من الوجدان وترميني وأنا أشوف القبر نادى مسافاتي. تحملت السنين وقلت على الله أشكي الهجران، أنا أمك يا هي أمك حملتك والعذاب الوان، ولدتك والألم سكين من وهن على وهني، وأثناء الولادة من بكى صوتك طعن تحزان، لأني شفتك بصوتك تنادي كل طموحاتي. أضمك في ديني لا جيت وقلت أنا بردان، تركت البرد لضلوعي راح يشد رعشة شفاتي. تذكر يوم مدرستك أذاكر لك وكفوفنا الحرمان، نسيت أمك، نسيت أمك يا هي أمك، نسيت كم فلس خلقت لك بشيلاتي. كبرت وصرت بعيوني شجاع وأشهم الفرسان، وبعد هذا يا وليدي تجي منك وترميني لأي إنسان؟ آهن آهن ثم آه على هذه القلوب، أي قلب يحمل هؤلاء؟ أهكذا؟ أهذا هو جزاء الأم؟ أنسيت فضلها وتعبها؟ أنسيت شكواها لمرضك؟ أنسيت أنينها وسهرها عند سفرك؟ كم تعبت، كم شقيت، كم عانت، كم رأت من شدائد وأهوال لا يعلمها إلا ذي العزة والجلال؟ كم عانت من أجلك فيا الله، وكم كابدت في محبتك فيا الله، وهي تردد دوما بالدعاء لك لعل الله أن يقر عينها بك فتبرها عند الكبر وتحسن إليها عند الضعف، وكلها أمل أن تذكر منها ذلك ولا تنساه، وأن تقابله بالإحسان ولا تقابله بالإساءة. فلما رق عظمها وشاب شعرها وخارت قواها ووقفت في آخر عمرها، فإذا بك قد وليتها ظهرك وأسمعتها ما يكون من عقوقك. ويل والله ثم ويل لك، ويل إذا لم تتب إلى الله وتقبل على أمك وتحسن إليها من بعد إساءة، وتجثو على ركبتيك عندها وتقول أمّاه سامحيني فيما مضى واغفري لي ما كان، وإلا والله ستصيبك نقمة من الله. إن الله عرف قدرها، إن الله عرف قدرها وقد جعل الجنة تحت قدميها، فماذا عنك أنت؟ هل عرفت قدرها؟ أضعنا جنة الدنيا فخسرنا جنة الآخرة. آه والله ثم آه، لن يشعر بقيمتهما، والله لن تشعر والله بقيمتها، لن تشعر بقيمة أمك إلا إذا دخلت البيت بعد موتها. تناديها أمه، تناديها ولا مجيب، أمه تتمنى رؤيتها فلا ترى رسمها ولا وجهها. ماتت أمي وعيشتي صارت ضنا، واليوم جاوزت السنين والحزن باقي والحنين، وحس أني عايش في خلا، لو أنتحي محد فزع، لو أشتكي محد درى، مشتاق أنام بحضنها وارجع بأحلامي ورا، واذكر ليالي الزمهرير وانا صغير وبحضنها ألقى دفا، وانسولفت رديت على الجنب اليمين والصقت وجهي بصدرها حب ووفا. صدقون المشكلة ما هي فراق اللي تحب، الموت حق والدهر عمره ما صفى، المشكلة ذيك الجنان. المشكلة ذيك الجنان اللي تحت أقدامها، بغيابها غابت وراها الثرى، وذاك الدعاء اللي كان يرسم لي أمل ما ينقطع صبح ومساء، واليوم وين ذاك الدعاء؟ كانت أموري ميسرة بذاك الدعاء، كانت دروبي مسددة بذاك الدعاء، كان الزمان يطيعني بذاك الدعاء، واليوم وين ذاك الدعاء؟ وين ذيك الجنان اللي تحت أقدامها؟ والله لن نشعر بعظيم قربهما، والله لن ندرك مكانتهما وقدرهما إلا إذا فقدناهم. رأيتهم والله أبناء، أبناء يبكون ويتباكون حينما فقدوا أباءهم، حينما فقدوا أباءهم. كان بقربي أحد الأبناء ونحن نصلي على والده، وقد كان يبكي والله ولم يتمالك نفسه، يكاد أن يسقط من البكاء. صلينا على والده وسلمنا وحملنا جنازة والده، ولم ينقطع نينه ونشيجه وبكاؤه. فلما سألت عنه قالوا هو يدرس بالخارج منذ 3 سنوات، ولم يأتي لزيارة والده منذ أن أدخل المستشفى، حيث كان يسأل عنه وينادي باسمه كثيرا. اقتربت من هذا الولد ونحن في المقبرة، فقلت له يا ولدي لا تجزع، فإن البر يبقى حتى بعد الممات بالصدقة والدعاء. فبكى بكاء قطع نياط قلبي. يقول أخوه يقول جاء أخي وأخذ بتذاكر العودة. لما انتهى العزاء أخذ تذاكر العودة وقطعها بين قدمي أمي وهو يقول مات أبوي وأنت أمي وأبوي. يا ولدي أفق من غفلتك، أفق من غفلتك قبل دمعتك. تذكر حبه لك وحرصه عليك وفخره بك. كم من الأبناء والله شعروا بالنقص والحرمان من أول ليلة أودعوا آباءهم في القبور، شعروا بالنقص والحرمان وحسوا أن البيت قد فقد أعظم إنسان. فيا بني والله لن تشعر بفقده إلا إذا دخلت البيت يوما ولم تجده، تبكي أو لا تبكي والله لن تعوضه. فلا إله إلا الله، شتان والله شتان بين من أساء وانصرف عن هذا الفضل العظيم وبين الذين صبروا وتحملوا، بل والله يتلذذون ببرهم بأمهاتهم وآبائهم. يقول أحد الإخوة يقول لقد علمتنا أختي علمتنا معنى البر وفضل الوالد. لم تكن أختي تذكرنا أو توجهنا، بل والله كانت نموذجا ومثالا للجميع في برها. كنا 4 إخوة تزوجنا جميعا وانصرفنا بعد وفاة والدتي، إلا أختي نورة 20 سنة مع أبي لا تفارقه. مرض أبي ويأس الأطباء منه، ونورة معه تغسله وتنظف القذر من تحته وتنام بقربه تقرأ عليه وتخلق البسمة على وجهه. يقول حتى والله مناسباتنا الخاصة تعتذر أختي نورة وهي تردد جنتي لا أفارقه، جنتي هو سعادتي. يقول كنت أحثها على الرضا بالزواج ممن تقدم لها، فالعمر لا يرحمها، لكن ترفض وتقول أتريد أن أنشغل عن أبي كما انشغلتم أنتم وانصرفتم. يقول في العام الماضي مرضت هي، نعم مرضت أختي نورة، أخذتها للمستشفى فذكر الأطباء أن هناك ورم في صدرها ولا بد أن يتم استئصاله، لكنها والله من أجل والدي كانت تؤجل وترفض بسبب خوفها أن يعلم والدي. تمر الأيام فتردت حالة والدي، ونورة تعاني وتتألم ولم تخبر أحدا، فلا تشكو إلا إلى الله. أدخل والدي العناية وهو لا يعلم عن مرض نورة. يقول والله كلما دخلت على أختي وهي بقرب أبي لا أدري أسألها عن حالها وعن تعبها أم أسألها عن أبي الملقى على سريره. يقول تمر الأيام في نهاية رمضان الماضي جاءني اتصال من المستشفى قرابة 3:00، فتوجهت أنا وإخوتي إلى والدي، فلم نجد في الغرفة لم نجد إلا نورة. يقول والله وجدتها على سجادتها، علمت أن والدي قد مات، فوجدتها على سجادتها ولم أسمع والله إلا بكاءها ونشيجها وأنينها. يقول رفعتها احتضنتها وهي تبكي وتردد مات أبوي يا خالد، راحت الجنة يا خالد. يقول واخذتها للبيت وذهب إخوتي لإنهاء إجراءات استلام الجثة والدفن. يقول فلما دخلت معها البيت أسرعت إلى غرفة والدي، أخذت ملابسه وبدأت تقلبها وتمسح دموعها بملابسه، ثم انطرحت على فراشه وهي تبكي وتردد جنتنا وين يا خالد. تمر الأيام فأخذتها للمستشفى لاستكمال الفحوصات. قال الطبيب للأسف لقد انتشر الورم في بقية جسدها ولم نخبرها. يقول بدأت بتناول الكيماوي بقلب صابر يملأه اليقين والإيمان. يقول تمضي الأشهر وهي هكذا حتى في آخر أيامها تبكي بين يدي والدي، تبكي بين يدي، تبكي بين يدي، يقول وهي تقول: الله الله بالدعاء لوالدي، الله الله بالصدقة لوالدي، حجوا واعتمروا. يقول: والله هذا هو لسانها، لم تطلب شيئا لنفسها رغم ما تعانيه، حتى ماتت، ماتت ولحقت بوالدي، ماتت ولحقت بوالدي. فما أعظم البر، حياتها ووقتها وأنفاسها ليست ملكا لها، بل أفلته برا بأبي وبقربه وبحثا عن رضاه، فلله درها هنيئا، والله هنيئا ثم لها ولأمثالها. تقول التي غسلتها، تقول: والله لقد رأيت وجه مليء بالنور ولم أرى أثر لأي ورم في جسدها، فلا إله إلا الله. تقول التي غسلتها، تقول: والله إنني أحملها وأغسلها كأن هناك من يحملها معي ويغسلها. تقول: والله خفيفة جدا ووجهها نور لا يصدقه إلا من رآه، فلا إله إلا الله. هذا هو البر. شتان والله شتان، بين من انصرفوا عن هذا الفضل العظيم، بين من انصرفوا عن هذا الفضل العظيم واتبعوا الشهوات، وبين من لا يزالون يتلذذون بهذه الفضائل وهذه القربات. إن بر الوالدين ليس درسا يلقن ولا كتابا يؤخذ، إنما هو سلوك وتربية. بر الوالدين أحبتي في الله إكرام وإحسان، توقير وعرفان. بر الوالدين دعاء واستغفار، بذل وعطاء مدرار، فلا إله إلا الله. هنيئا والله لمن تغانم هذا الأجر. قال تعالى في من بر والديه: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. فجمع لمن بر والديه بين هاتين الثمرتين: نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم، قبول العمل وتكفير الخطيئة. الله الله أحبتي في الله، الله الله، الله الله، نصيحتي إلى الآباء والأمهات حتى لا يذوقوا غدا العقوق من أبنائهم: ربوا أبنائكم على الخمس صلوات، ربوهم بدءا بصلاة الفجر، ربوهم على الخمس صلوات، وربوا البنات على الحشمة والحجاب، فوالله لها ثمرة حتى في البر. ويا معاشر المعلمين والمعلمات، ذكروا الأبناء والبنات بحقوق الآباء والأمهات. ويا من تحملون أمانة الإعلام، أين البرامج والحملات من أجل حقوق الآباء والأمهات؟ وباختصار مفيد، لو لم تخرج من هذا الملتقى، يا من أنت معي ويا من تشاهدني، لو لم تخرج من هذا الملتقى وهذا المجلس المبارك إلا بأن تجدد البر وأن تراجع نفسك في البر، لقد فزت والله فوزا عظيما. من أراد الخير والسعادة والحياة الطيبة فلا يخرج بعد هذه المحاضرة إلا وقد عاهد ربه، إن كان بينه وبين والديه شنآن أو خلاف، أن يصلح ما بينه وبينهم. ومن كان مقصر فوالله إننا كلنا مقصر، من كان مقصر في بر والديه أن يعود إلى الله ليجد الحياة الطيبة. عاهدوا الله من هذه اللحظة أن تبذلوا وسعكم في بر والديكم أحياء وأمواتا. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا، اللهم اجزي والدينا عنا خير الجزاء، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم، اللهم اجزي الأمهات عنا خيرا، اللهم اجزي الآباء عنا خيرا، اللهم اجزهم بالإحسان إحسانا، اللهم اجزهم بالإحسان إحسانا، اللهم اجزهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات صفحا وعفوا وغفرانا. اللهم من كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم من كان منهم ميتا فاللهم اغفر عنه فاغفر له وارحمه وعافه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم اجمعنا ووالدينا في جنات النعيم، اللهم اجمعنا ووالدينا في جنات النعيم. اللهم وفقنا لبر أمهاتنا ووالدينا يا رب العالمين. اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم كبارا كما ربونا صغارا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم أنزل علينا في هذه الساعة وفي هذه الليلة، أنزل علينا من رحماتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا من رحماتك رحمة ترزقنا بها ثبات على الطاعات والقربات يا أرحم الراحمين. اللهم وفق القائمين على هذا الملتقى المبارك، اللهم وفقهم فردا فردا، اللهم أعنهم وسددهم وارزقهم البركة في أعمالهم والبركة في أوقاتهم والصحة لأبدانهم والبركة في رزقهم في أرزاقهم وذرياتهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.